كل دماغك كانت الدنيا، كل دماغك فلوس ومش عارف ايه وشهوة ومخدرات وكل دماغك فاحشة ونسوان، مش كل دي دماغك؟ وعايزها استمتع، بنجو، حشيش، فلوس، نسوان، بعد عن ربنا، خليك من كان يريد العاجلة، ده اختيار ربنا ليك. النهاردة الله أكبر، بنقول الله أكبر وناس قاعدين في الشارع مش عايزة تصلي، الله أكبر وقاعدلي على القهوة، الله أكبر ونايم في البيت، الله أكبر. هتعرف متى الله أكبر؟ حينما ينزل عليك ملك الموت. من كان يريد العاجلة، الدنيا، الفلوس، عقارات، النسوان، أنا وبس. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. القسم الثاني، ومن أراد الآخرة، اللهم اجعلنا منهم يا رب.